zülfün keşan. تجعل النيات قالوا ترزقون ترزقون. شفت ربك كيف جابتني الصداخ غافل وشفتك أنا عيني تخون. خنتني مبروك يعني شختلاف هذه الدنيا وهذا الكون كون. تحسب ان قلبي من الصدمة وقف ما تأثر بس عرفتك من تكون. خنتني مبروك يعني شختلاف وهذه الدنيا وهذا الكون كون. تحسب ان قلبي من الصدمة وقف وما تأثر بس عرفتك من تكون. يعلم الله معيشك عيشة تراث كل ما تمر وتتمنى يكون. ما حد كثري عليك انت عطف كنت طفل وكنت لك صدر حنون. يعلم الله معيشك عيشة تراث منا يكون. ما حد كثري عليك انت عطف كنت طفل وكنت لك صدر حنون.